بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: النكرة والمعرفة، أي هذا باب شرح النكرة والمعرفة. النكرة، أصل النكرة كما يقول في الحاشية الأولى، أصل النكرة في كلام العرب يقال نكرت الرجل بكسر الكاف. وفي القرآن الكريم: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم فأوجس منهم خيفة. وأصل المعرفة مصدر من قولك: عرفت الرجل، معرفة من باب ضرب، كما تقول ضرب يضرب، تقول عرف يعرف. أو يكون أصل النكرة اسم مصدر، نعم، وأنتم تعرفون الفرق بين المصدر واسم المصدر، مر بكم مرارا. إذن يقول: ويحتمل أن يكون أصل النكرة اسم مصدر من نكرت بتشديد الكاف، والمعرفة أيضا اسم مصدر من عرفت. طيب، من لأنك إذا قلت عرفت تعريفا، تعريفا مصدر، لكن عرفت معرفة هذا اسم مصدر. كذلك نكرت، إذا قلت نكرت تنكيرا هذا مصدر، لكن إذا قلت نكرت نكرة هذا اسم مصدر. ثم نقل كل منهما، الأول اسما للاسم المنكر، والثاني اسما للاسم المعرف، وهما حينئذ اسما جنس وليس علمين، وإلا لوجب منعهما من الصرف. نعم، كلمة نكرة وكلمة معرفة هما أعلام أم نكرات؟ نقول هما ليس بأعلام، بل هما أسماء أجناس. يعني النكرة اسم لجنس هذا الشيء، فكل كلمة ليس فيها شيء من أدوات التعريف فهي نكرة، إذن هو اسم جنس. كذلك المعرفة اسم جنس، ولا يمكن أن يكون علما، لأنه لو كان علما لاجتمع فيه علتان من العلل المانعة من الصرف، وهما العلمية والتأنيث. فحينئذ سنقول هذه نكرة وهذه معرفة. طيب، بدون تنوين، لأنه سيكون ممنوع من الصرف لاجتماع علتين وهما العلمية والتأنيث. لكن العرب وكذلك العلماء لا يقولون نكرة أو معرفة، بل يقولون نكرة معرفة، فدل هذا على أن هذين الاسمين ليس بأعلام، وإلا لوجب منعهما من الصرف للعلمية والتأنيث اللفظي كحمزة وطلحة. ونلاحظ في العنوان أن المصنف قدم النكرة على المعرفة. لماذا بدأ بالنكرة قبل المعرفة؟ يعني هو في العنوان بدأ بالنكرة قبل المعرفة، ثم لما سيبدأ في سرد الأبيات سيبدأ أيضا بالنكرة قبل المعرفة. لماذا المؤلف قدم النكرة على المعرفة؟ قال الخضري: وقدم النكرة لكثرتها. إذن هذه هي العلة، لأن النكرة في كلام العرب لا تحصى، كثيرة جدا. طيب، بل هي الأصل في الأسماء أن تكون نكرة، والتعريف هذا شيء عارض لها، بدليل أنه عندما يولد لك ابن لا يكون له اسم، يكون نكرة، صح؟ ماذا يقال له؟ يقال في بطن أمه يقال له حمل، أو يقال جنين، أو يقال طفل. طيب، ثم لما يولد ما زال يقال له مولود وطفل ونحو ذلك، صح؟ ليس له اسم لأنه نكرة. الأصل في الأسماء، الأصل في الأشياء النكارة، والتعريف طارئ عليها. لذلك لما كان الأصل في الأشياء أنها نكرة قدمه، ولما كان الأكثر في كلام العرب النكرة قدمه. واضح؟ بل توجد كلمات في اللغة العربية نكرات وليس لها معرفة. مثال يقول الخضري: مثل كلمة أحد، فأحد نكرة وليس له معرفة، هكذا يقول الخضري. طيب، وكذلك عريب أو عريب لم يضبطه بالشكل، يقولون هذا نكرة وليس له معرفة. فإذا دل هذا على أن الأصل في الكلمات النكارة، لدرجة أنه توجد كلمات أصلا نكرة ولا معرفة لها. ولكن هذا لا يوجد في المعارف، لذلك قال دون عكسه، يعني لا يوجد عندنا معارف ليس لها نكرات، لا، فكل معرفة له نكرة. نعم، قال الخضري: كالآدمي إذا ولد يسمى إنسانا. شوف أول ما يولد الآدمي يقال له إيش؟ إنسان، طفل، مولود، هذه كلها نكرات، مما يدل على أن الأصل في الشيء النكارة. ومولودا ثم يوضع له العلم، بعد ذلك يأتي أبواه ويقولون هذا اسمه زيد أو اسمه محمد، يطلقون عليه العلم. إذن ثم يوضع له العلم، ويرده أنه يطلق عليه المعارف أيضا كهو وهذا والذي وإلى آخره. طيب يعني فيه نقاش. طيب ما هي أنكر النكرات؟ عندنا أنكر النكرات وعندنا أعرف المعارف. أعرف المعارف سنتكلم عنه إن شاء الله، لكن ما هي أنكر النكرات؟ بما أن النكرة هي الأصل فدعونا نتكلم عن النكرة قليلا. أنكر النكرات يعني الكلمة الموغلة في النكارة، مستفحلة في النكارة، هي كلمة مذكور. مذكور لأنها يعني تطلق على كل شيء، ثم يأتي بعدها في الرتبة موجود، فمحدث، فجوهر، الفاء هنا للترتيب والتعقيب، فجسم، فنام، فحيوان، فإنسان، فرجل، فعالم. طيب إلى آخر كلامه. ثم يقول الخضري، وهذا من ظرافته، بعد أن بحث هذه المسألة ختم بحثه بقوله: وبعد فلا فائدة في هذا البحث إلا التمرين. وهذا يا إخوان يعني كثير من المسائل، لا أقول كثير، لكن بعض المسائل تمر بنا في هذا الكتاب، القصد منها أن نتمرن وأن نتدرب، فندرب أذهاننا ونحرك عقولنا لأجل فهم المسائل، لأن الذهن هكذا يصقل وتتطور عندك مهارة التفكير ويتطور عندك الإدراك والفهم بهذه المسائل. واضح؟ وليس شرطا أن تكون كل مسألة تحتها فائدة. طيب، وهذا الذي يجعلنا أحيانا نعرض عن بعض المسائل يعني حتى نختصر الوقت، لأنها مما يعني لا فائدة منها. طيب الآن نأتي إلى ابن مالك. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: نكرة قابل المؤثرة، أي علامة النكرة. ما الفرق بين النكرة والمعرفة؟ قال لك: النكرة علامتها أن تقبل ال، بشرط أن تكون ال هذه قد أثرت فيه التعريف. هذا معنى قوله مؤثرة. مؤثرة يعني حال كون ال مؤثرة أو مؤثرا فيه التعريف. مثال ذلك: رجل، نكرة، ما العلامة؟ ما الدليل؟ نقول: لأنه يقبل ال ويؤثر فيه التعريف، فتقول الرجل، فقبل ال وأثر فيه التعريف، يعني صار معرفة بعد أن كان نكرة. قلم، نكرة، ما الدليل؟ لأنه يقبل ال ويؤثر فيه التعريف، وهكذا إلى ما لا نهاية. واضح؟ إذن هذه هي علامة النكرة: نكرة قابل المؤثرة. نكرة، ما إعرابه؟ ما إعراب هذه الكلمة في البيت؟ إعرابها مبتدأ. طيب سؤال: هل يجوز الابتداء بالنكرة؟ كلمة نكرة نكرة، طيب كلمة نكرة نكرة ليست معرفة، هل يجوز الابتداء بالنكرات؟ درسنا في القطر، ودرسنا في الشذور، ودرسنا أيضا في الألفية، ولا يجوز الابتداء بالنكرة. طيب لا يجوز الابتداء بالنكرة، فكيف ابتدأ ابن مالك بالنكرة؟ جعل كلمة نكرة مبتدأ. نقول: لا يجوز الابتداء بالنكرة صحيح إلا في حالات استثنائية، ذكر في الألفية ستا منها وسنأتي على البقية. لكن من ضمن الحالات التي يجوز فيها الابتداء بالنكرة أن تكون النكرة في معرض التقسيم، في معرض التقسيم، يعني الناظم هنا يريد أن يقسم، فهو يقسم الاسم إلى قسمين: نكرة ومعرفة. والاسم إذا كان في معرض التقسيم جاز الاتيان به مبتدأ نكرة. واضح؟ مثل لما نقسم مثلا كلمة كلمة، فنقول اسم وفعل وحرف، يجوز أن أبتدأ من نكرة لأنني في معرض التقسيم، لأن التقسيم يفيد، يعطي معنى مفيدا. وإنما لا يجوز الابتداء بالنكرة إذا كان غير مفيد، أما إذا كان مفيدا مثل أن يكون في معرض التقسيم فيجوز حينئذ. وبعض العلماء قال إنه موصوف محذوف، أي كلمة نكرة هي نكرة، هي صفة لموصوف محذوف، تقديره اسم نكرة، اسم نكرة، نكرة صفة، واسم هو الموصوف المحذوف، والاسم إذا نعت جاز الابتداء به، النكرة إذا نعتت جاز الابتداء بها كما تقدم معنا في القطر. طيب إذن يجوز هذا ويجوز هذا. إذن ما هي النكرة؟ النكرة هي التي تقبل أل، وتكون أل هذه قد أثرت فيها التعريف. هذه الصورة الأولى للنكرة. الصورة الثانية قال أو واقع موقع ما قد ذكر. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أحيانا تكون الكلمة هي نفسها لا تقبل أل، هي نكرة لكنها لا تقبل أل، فما الحل؟ نتأمل وننظر فسنجد أن هذه الكلمة صحيح أنها لا تقبل أل، ولكن هناك كلمة بنفس المعنى تقبل أل. مثال ذلك كلمة ذو بمعنى صاحب. ما معنى ذو؟ صاحب. ذو من الأسماء الستة. هذه الكلمة كلمة ذو سؤال نكرة أم معرفة؟ لا شك أنها نكرة. طيب هل ذو تقبل أل؟ هل أستطيع أن أقول أل ذو؟ لا أستطيع. إذن كيف تقولون من علامات النكرة أن يقبل أل؟ وهذه كلمة ذو نكرة ولا تقبل أل. إذن قاعدتك يا ابن مالك خطأ غير مضطردة. نقول لا هي مضطردة. كيف؟ نقول صحيح أن كلمة ذو لا تقبل أل، ولكن ذو وقعت موقع كلمة تقبل أل، وهي كلمة صاحب، لأن ذو بمعنى صاحب، وصاحب تقبل أل. فهمتم؟ هذا معنى قول مالك أو واقع موقع ما قد ذكر. ما الذي ذكر؟ هو أن تقبل أل، فيتقع الكلمة موقع كلمة تقبل أل. واضح؟ قال الآن ابن عقيل النكرة ما يقبل أل وتؤثر فيه التعريف أو يقع موقع ما يقبل أل. الحاشية الثالثة النكرة هي ما شاعت في جنس، مثل رجل، هذا الكلمة رجل هو اسم شائع في جنسه، ولا يعين ولا يخص ولا يحدد واحدا من جنسه. بمعنى لما أقول رجل هذا ليس خاصا بعمر ولا خاصا بزيد ولا خاصا بعبيد، بل هذا يصدق على هذا الجنس كاملا، فكل ذكر عاقل أستطيع أن أقول عنه رجل، هذا رجل وهذا رجل وهذا رجل. إذن هو اسم إيش؟ شائع في جنسه، ولا يعين واحدا في نفسه. وكذلك أقول مثل ذلك في كلمة امرأة، كل أنثى بالغ يقال لها امرأة. وقل مثل ذلك في نجم، النجم اسم لجنس هذا الكوكب. والنكرة هي الأصل في الأسماء، تتفرع عنها المعرفة، وهذا فائدة قد تغيب عن كثير من الأخوة. بعض الأخوة يظن أن الأصل في الأسماء المعرفة، لا العكس، الأصل في الأسماء أنها نكرة، التعريف طارئ، لأن لكل معرفة نكرة، وثمة نكرات لا معارف لها. مثل إيش؟ على كلام الخضري يقول مثل كلمة أحد، كلمة أحد نكرة ليس لها معرفة. والنكرة مطلقة والمعرفة مقيدة. ما معنى النكرة مطلقة؟ يعني أنها تتعرف، يعني لا تتعرف، لكن أقصد أن النكرة يفهم منها معناها بنفسها. انظروا هنا بعبارة الخضري، نص هو على هذه المسألة. طيب لما تكلم عن لماذا قدم النكرة على معرفة، قال لأنها تدل على الشيء من حيث هو. يعني لما تقول أنت رجل، كلمة رجل تدل على معنى رجل، يعني معنى الذكر البالغ، تدل عليه من حيث هو، بمعنى أنها لا تحتاج إلى معين، لا تحتاج إلى قرينة، لا تحتاج إلى أي شيء حتى نفهم معنى الرجولة أو نفهم معنى كلمة رجل. طيب بينما المعارف مقيدة. ما معنى مقيدة؟ يعني لا يفهم معناها إلا بقيد معها. طيب إلا العلم، طبعا العلم مطلق كما سيأتينا. طيب فمثلا أنا يفهم، لا يفهم معنى أنا إلا بمعنى التكلم، بقيد التكلم. أنت لا يفهم معنى أنت إلا بقيد، وهو قيد الخطاب. هو لا يفهم معنى هو إلا بقيد، وهو الغيبة. كذلك الرجل لا يفهم معنى الرجل إلا بقيد، وهو التعريف. إذن المعارف كلها معها شيء يساعدها، إلا النكرات فهي تدل على المعنى تدل على الشيء من حيث هو. والنكرة تدل على معناها دون قرينة، وتفتقر المعرفة إلى القرينة كقرينة العالمية أو آلة التعريف أو الإشارة أو صلة الموصول. طيب، طيب هنا، طيب هنا عندكم اعتراض على هذه العلامة التي وضعها ابن مالك للنكرة، أن علامة النكرة أن يقبل ال أو يقع موقع كلمة تقبل ال. طيب هناك اعتراض على هذا الكلام، ونحن كما اتفقنا أن هذا الشرح موسع، فلذلك نذكر الخلافات ونذكر الاعتراضات لا بأس. لكن أولا دعونا ننتهي من كلام ابن عقيل، ثم بعد ذلك نعود ونقرأ الحاشية التي فيها الاعتراض. طيب، قال: فمثال، هل هناك شيء تجاوزناه؟ طيب، النكرة ما يقبل ال وتؤثر فيه تعريف أو يقع موقع ما يقبل ال. فمثال ما يقبل ال وتؤثر فيه تعريف رجل، فتقول الرجل، فتلاحظ أن الرجل الآن تعرف بسبب ال. إذن هذا هو النكرة، ما يقبل ال ويتأثر. واحترز بقوله وتؤثر فيه تعريف مما يقبل ال ولا تؤثر فيه تعريف. إذا جاءتنا كلمة قبلت ال لكن لا لا لا لا لا تؤثر فيه تعريف، هل هذا نكرة؟ لا. طيب لو جاءتنا كلمة أصلا لا تقبل ال، هل هي نكرة؟ لا. لابد من الاثنين معا، لابد أن تقبل ال وتؤثر فيه تعريف، لابد من الاثنين. أما إذا قبل ال ولم يتأثر فيه ولم يؤثر فيه التعريف لا يكون نكرة. أو إذا كان أصلا لا يدخل عليه ال فهو أيضا ليس نكرة. قال: واحترز بقوله وتؤثر فيه تعريف مما يقبل ال وتؤثر فيه تعريف، كعباس. عباس علما، إذا قصدت لماذا قال علما؟ لأن هناك عباس صفة وهناك عباس علم. عباس علم يعني هذا الرجل اسمه عباس، ليس لأنه يعبس، ليس لأنه يعني وجهه فيه عبوس، لا، ولكن هو اسمه هكذا عباس علم. وهناك عباس يعني صفة، يعني كثير العبوس، تقول زيد هذا عباس، يعني كثير عبوس الوجه. طيب، فالشاهد أن كلمة عباس، قال: فإنك تقول فيه العباس. طيب العباس قبلت ال، هل معنى هذا على كلام مالك أن العباس نكرة لأنه قبل ال؟ نقول لا. طيب كيف؟ أنتم قلتم كل كلمة تقبل ال فهي نكرة في الأصل. نقول لا، لم نقل هكذا، نحن قلنا كل كلمة قبلت ال وأصبحت معرفة، يعني أثرت فيها ال التعريف. وهنا عباس لم يتأثر بال. لماذا؟ لأن أصلا قبل دخول ال عباس ماذا كان؟ علما. والعلم معرفة ولا؟ العلم هو أحد أنواع المعارف الخمسة أو الستة إن شئت، تمام. فلذلك عباس أصلا هو معرفة قبل ال وبعد ال، كما قال ابن مالك: فذكر ذا وحذفه سياني، كما سيأتي إن شاء الله. طيب، فحينئذ نقول هنا قبلت ال نعم، ولكنها لم تؤثر فيه التعريف، إذن هل هذا نكرة؟ لا، هو معرفة. ما نوعه من أنواع المعارف؟ نوعه أنه علم. قال ابن عقيل: واحترز بقوله وتؤثر فيه التعريف مما يقبل ال ولا تؤثر فيه التعريف، كعباس علما، فإنك تقول فيه العباس فتدخل عليه ال، لكنها لم تؤثر فيه التعريف لأنه معرفة قبل دخولها عليه. واضح؟ ومثال ما وقع ما موقع ما يقبل ال ذو، التي بمعنى صاحب، نحو: جاءني ذو مال، أي صاحب مال. فذو نكرة وهي لا تقبل ال، لكنها واقعة موقع كلمة يعني تقبل ال، وهي كلمة صاحب، وصاحب يقبل ال نحو الصاحب. واضح؟ طيب، هل هناك أمثلة أخرى غير كلمة ذو؟ يعني الآن هو مثل بذو، وعرفنا أن ذو نكرة مع أنه لا يقبل ال. لماذا؟ لأنه وقع موقع كلمة تقبل ال. طيب، هل هناك أمثلة أخرى؟ نعم، هناك أمثلة أخرى، هناك أمثلة أخرى. قال الخضري, يعني الخضري ذكر في حاشية مجموعة من الأمثلة. إحنا عندنا الآن ذو, ذو لا يقبل أل لكنه يقع موقع كلمة يقبل أل وهي كلمة صاحب. مثال آخر, كلمة أحد, أحد نكرة مع أنها لا تقبل أل لكنها تقع موقع كلمة تقبل أل. طيب, تقع موقع كلمة تقبل أل وهي كلمة إنسان. طيب, فلما أقول أنا لا أحد في الدار يعني لا إنسان في الدار, فكلمة إنسان تقبل أل ولا لا؟ تقبل أل, فأقول الإنسان. إذن لذلك حكمنا على كلمة أحد بأنها نكرة, وإن كانت أحد لا تقبل أل طيب لكنها وقعت موقع كلمة تقبل أل وهي الإنسان. إذن نفس فكرة إيش؟ نفس فكرة ذو بالضبط. مثال آخر, مثال آخر, كلمة غير, كلمة غير نفس الشيء, لا تقبل أل لكنها تقع, لا يصح أن تقول الغير, الغير لكنها تقع موقع كلمة تقبل أل. أحد وعريب أو عريب طيب وغير, هذه الثلاثة طيب كلها تقع حسب كلام الخضري, كلها تقع موقع كلمة إنسان. وكذلك امرؤ, نعم نعم, إذن أحد وعريب وغير هذه كلها إخوان تقع موقع كلمة إنسان. طيب, قال ولعله لم يسمع دخول أل عليها فيكون نحو الغير والشبه مولدا. زين, أيضا عندنا من الأسماء التي هي نكرة ولا تقبل أل مثل أسماء الاستفهام, مثل كيف, لا يقال الكيف مع أنه نكرة لأنها تقع موقع كلمة تقبل أل وهي كلمة. أسماء الاستفهام وأسماء الشرط كلها تقع موقع كلمة ذات أو موقع كلمة زمان أو موقع كلمة مكان. طيب, كذلك عندنا كلمة كل, لا يقال الكل وإن كان هذا منتشرا, وإن كان هذا منتشرا بين كثير من الخواص والعوام طيب, لكن لكنه غير صحيح, لا يقال الكل. لماذا؟ لأن كلمة كل ملازمة للإضافة, دائما تأتي مضافة فيقال كل رجل. طيب, وإذا حذفت منه الإضافة فتكون إضافة أيضا منوية. المهم أن كل دائما تأتي مضافة ولا يجمع بين أل والإضافة, فلذلك لا نستطيع أن نقول الكل. نفس المشكلة كلمة بعض, لا نستطيع أن نقول البعض لنفس السبب, لأن بعض دائما ملازمة للإضافة ولا يجوز لك الجمع بين أل والإضافة, فلذلك لا يصح أن نقول الكل ولا يصح أن نقول البعض. طيب, كيف حكمنا عليهما بأنهما نكرتان إذا كان لا يقبلان أل؟ نقول لأنهما يقعان موقع كلمات تقبل أل, مثل مثلا كل تقع موقع كلمة جميع وجميع تقبل أل, بعض تقع موقع كلمة جزء وجزء تقبل أل. واضح؟ طيب, ما رأيك في من يدخل أل على كل فيقول الكل البعض؟ قال الخضري وإدخال أل عليهما لحن عند الجمهور, لحن عند الجمهور. طبعا يعني كثير من المصنفين والكتاب حتى العلماء يتساهلون بصراحة في هذا, يتساهلون يعني لا يشددون فيه, يعرفون أنه خطأ, يعلمون أنه خطأ ولكنهم لا يدققون فيه ولا يشددون, لكن على كل حال هو خطأ عند الجمهور. كذلك عندنا كلمة صح, صح نكرة لكنها لا تقبل أل. طيب, ماذا نقول؟ تقع موقع كلمة تقبل أل وهو السكوت. طيب, إلى غير ذلك. إذن هناك إخوان أمثلة كثيرة, فقط ابن عقيل ذكر لك مثالا واحدا وهو كلمة ذو, وإلا هناك أمثلة كثيرة. طيب, الآن نأتي إلى الاعتراف. الآن فهمتم أنتم قاعدة ابن مالك, كل كلمة قبلت أل وأثرت فيها التعريف فهي إيش؟ فهي نكرة, أو وقعت موقع كلمة تقبل أل فهي أيضا نكرة, مثل ذو بمعنى صاحب وصاحب تقبل أل. طيب, إذا كانت الكلمة لا تقبل أل فهي إيش؟ فهي معرفة, مثل زيد لا يقبل, لا يصح أن تقول الزيد. طيب, إلا على التأويلات التي قلناها لكم في الدرس السابق تقريبا أو الذي قبله. مثلا هو, هو هل يقبل أل؟ لا يصح أن تقول أل هو. لماذا؟ لأنه معرفة, لو كان نكرة لقبل. واضح؟ فهمت الفكرة الآن؟ هل هذا الكلام مسلم لابن مالك؟ اعترض عليه بعض العلماء, ونحن الآن نريد أن ندافع عن ابن مالك. نريد أن ندافع عن ابن مالك. أولا نريد أن نعرف ما هو الرد، ما هو الاعتراض. قال في الحاشية الرابعة: اعترض قوم على هذا التعريف بأنه غير جامع. ما معنى غير جامع؟ هذا من مصطلحات المناطق. المناطق عندهم التعريف لابد أن يكون جامعا مانعا. ما معنى جامعا؟ يعني جامعا لجميع أفراد المعرف بحيث لا يخرج منه فرد. ما معنى أن يكون مانعا؟ يعني أن يمنع غيره من الدخول في التعريف. مثال: أنا أريد الآن أن أعرف الصلاة، أريد أن أعرف الصلاة، فلا بد أن أعرف الصلاة بتعريف تدخل فيه جميع أفراد المعرف، يعني تدخل فيه جميع أنواع الصلوات. فلو خرجت صلاة واحدة فهذا التعريف غير جامع، لأنه لم يجمع جميع أنواع. مثلا العلماء ماذا يعرفون الصلاة في كتب الفقه؟ يقولون الصلاة عبادة مفتتحة، هي عبارة عن أقوال وأفعال. عبادة أو عبارة عن، بعضهم يقول هذا يعني زاده بعض المعاصرين المتأخرين يقولون على وجه التعبد، طيب بعضهم يزيده. المهم المشهور بين الفقهاء أنهم يقولون الصلاة هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هذا التعريف الآن جامع مانع. ما معنى جامع؟ يعني يجمع جميع أفراد المعرف. ما هو المعرف؟ أنا أريد أن أعرف الصلاة. تلاحظون أن هذا التعريف يشمل صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، طيب، وصلاة الجمعة وغير ذلك. إذن تشمل أفراد المعرف. هل خرج الصلاة من الصلوات الخمس لم تدخل في هذا التعريف؟ لا. إذن هو إيش؟ تعريف جامع. وفي الوقت نفسه هو تعريف مانع. ما معنى مانع؟ يعني يمنع غير الصلاة من الدخول في هذا التعريف. فلا توجد عندنا عبادة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم إلا الصلاة. فلذلك غير الصلاة من أنواع العبادات لا يدخل معنا، فهو تعريف مانع. يعني يمنع الزكاة، يمنع الحج، يمنع الصوم، يمنع الجهاد من أن يدخل في هذا التعريف. فهمتم معنى الجامع؟ هذا الكلام الذي شرحته لكم هذا لمن لم يدرس معنا المنطق. نحن شرحنا هذا في سلسلة دروس المنطق، شرحنا بالتفصيل، طيب. لكن أفترض أن الإنسان لم يدرس المنطق، هذا هو الجامع المانع. الآن الاعتراض الذي حصل على ابن مالك اعتراضان. الاعتراض الأول أن هذا التعريف غير جامع، يعني أنه عندنا أشياء هي نكرات ولا تقبل علم، فتعريفك يا ابن مالك لم يجمعه، لم يدخل معه في تعريفك. قال: اعترض قوم على هذا التعريف بأنه غير جامع، وذلك لأن لنا أسماء نكرات لا تقبل علم ولا تقع موقع ما يقبل ال. مشكلة، لا هي تقبل ال ولا تقع موقع كلمة تقبل ال. وذلك أربعة أشياء: الحال دائما يأتي نكرة، جاء زيد راكبا، وراكبا لا يقبل ال، لا يصح أن تقول جاء زيد الراكبة، لأن الحال يجب أن يكون نكرة. التمييز اشتريت 20 رطلا عسلا، يجب أن يكون التمييز نكرة كما عرفتم في الأجر الرومية. اسم لا النافية للجنس في نحو لا رجل عندنا، اسم لا النافية للجنس دائما يكون نكرة. مجرور رب دائما يكون نكرة، تقول رب رجل كريم لقيته، ما يصح أن تقول رب زيد، فلأن رب لا تدخل إلا على النكرات. إذن هذه الأشياء الأربعة نكرات لا تقبل أل ولا تقع موقعك ما يقبل أل، وأنت يا ابن مالك تتفق معنا أنه نكرات، ومع ذلك القاعدة التي أنت وضعتها لا تنطبق على هذه الأشياء الأربعة مع أنك تعترف بأنها نكرات. فهمتم الاعتراض؟ إذن أنت يا ابن مالك تعريفك إيش؟ غير جامع. كيف ندافع عن ابن مالك؟ قال الشيخ والجواب أن هذه يعني الأربعة تقبل ال من حيث ذاتها. ما معنى من حيث ذاتها؟ يعني لا من حيث كونها حالا أو تمييزا أو اسم لا أو مجرور رب، لا تنظر أنت لهذا، هذه أمور طارئة. يعني مثلا خذ الأول راكبا، هذا إعرابه ماذا؟ حال. طيب هو قبل أن يكون حالا ماذا كان؟ كان فقط كلمة راكب، صح؟ الآن سؤالي لك، راكب يقبل ال ولا لا؟ يقبل، تقول الراكب. فنحن ابن مالك لما يقول أنا أقول إن النكر هو الذي يقبل ال أو يقع موقع كلمة تقبل ال، أنا أقصد به من حيث هو، يعني من حيث ذاته، يعني ذات الكلمة تقبل ال، بغض النظر عن الحيثيات الأخرى والاعتبارات الأخرى والملابسات الأخرى، هذه أمور تطرأ عليه. فهو كان كلمة طبيعية ثم أصبح حالا، هذا شيء آخر. طيب هذا شيء آخر، فهو هنا راكبا لم يقبل النعم ليس لأنه كلمة راكب لا، لكن لأنه حال، لأن شيء عرض له، شيء طرأ له، وهو الحالية في الأول والتمييز في الثاني، وكونه اسم جنس في لا اسم لا النافية الجنس في الثالث، وكونه مجرور ربة في الرابع. هذه أمور إيش؟ عوارض. أما هي من حيث ذاتها تقبل إيش؟ تقبل أل. فلذلك نقول الراكب، الرطل، الرجل، والرجل كذلك في الرابع. واضح هذا الاعتراض والجواب واضح إن شاء الله. ننتقل الآن للاعتراض الثاني، وانتقل الآن للاعتراض الثاني. واعترض عليه أيضا يعني بن مالك بأنه يعني هذا التعريف غير مانع، يعني ستدخل معك يا بن مالك في قاعدتك هذه، في تعريفك هذا للنكرة سيدخل معك أشياء أنت لا تريدها، يعني مفروض لا تدخل. أنت تعرف إيش؟ أنت تعرف النكرة صح؟ مفروض ما يدخل معك شيء معرفة صح ولا؟ فإذا دخل معك شيء معرفة معناها تعريفك مضروب، تعريفك غير مانع لا يمنع من دخول غيره فيه، مثل فكرة الصلاة والزكاة. طيب إذا قال واعترض عليه أيضا بأنه غير مانع، وذلك لأن عندنا بعض المعارف، لأن بعض المعارف يقبل ال، نحو كلمة يهود ومجوس، فإنك تقول اليهود والمجوس. وبعض المعارف يقع موقع ما يقبل ال، مثل ضمير الغائب العائد إلى نكرة، ضمير الغائب يعود إلى النكرة، نحو قولك لقيت رجلا فأكرمته. لاحظ الضمير هنا يعود على من؟ هو ضمير غائب، ويعود على من؟ يعود على رجلا، ورجلا إيش؟ نكرة. طيب قال فإن هذا الضمير واقع موقع كلمة رجل السابق، وهو يقبل ال. فهمتم الاعتراض؟ يعني الخلاصة يا إخوان، أنت يا ابن مالك تقول كل كلمة قبلت ال فهي نكرة، مثل رجل الرجل صح؟ طيب أنا أجيب لك كلمة تقبل ال وليست نكرة بل معرفة، هذا المشكلة. مثل ماذا؟ كلمة يهود تقبل ال، تقول اليهود. مجوس المجوس، ومع ذلك هل هي نكرة؟ لا، هي معرفة، فإنك تقول اليهود والمجوس. هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني يقول بعض المعارف يقع موقع ما يقبل ال، يعني نفس فكرة ذو بمعنى صاحب، وصاحب تقبل ال. طيب نفس الفكرة، قال مثل ضمير الغائب العائد إلى نكرة، نحو قولك لقيت رجلا فأكرمته. طيب الضمير هذا يعود على من؟ يعود على رجلا، فإن هذا الضمير يقع موقع كلمة إيش؟ كلمة رجل، ورجل يقبل ال، واضح؟ طيب يعني يا أخوان الهاء الآن في أكرمته هي لا تقبل ال. أنت بن مالك تقول أن النكرة إما أن يقبل ال، وإما أن يقع موقع كلمة تقبل ال صح، مثل ذو بمعنى صاحب، صاحب يقبل ال. طيب نفس الشيء الآن فأكرمته، الهاء في أكرمته لا تقبل ال. طيب على قاعدتك وعلى طريقتك بن مالك سنقول لك لكنها تقع موقع كلمة تقبل ال، وهي الرجل. طيب مع أن هذا الضمير يعود على نكرة، يعود على نكرة، يعني يريدون أن يقولوا إنه باختصار شديد، يريد أن يقولوا إنها الضمير هنا الذي هو الهاء هو معرفة. طيب هو معرفة مع أنه وقع موقع كلمة يقبل ال، وأنت بن مالك تقول إن الكلمة التي تقع موقع كلمة تقبل ال هي إيش؟ هي نكرة. وها نحن جئنا لك بكلمة تقع موقع كلمة تقبل ال، ومع ذلك هي ليست نكرة بل معرفة. لماذا؟ لأنها ضمير، لأنها ضمير. مرة أخرى، أنا أعرف أن هذا يعني قد يكون غامضا قليلا، سأعيده مرة أخرى يا إخوان، سأعيده مرة أخرى. ابن مالك يقول النكرة ما هي؟ هي الكلمة التي تقبل ال، هذا واحد أو هذا ألف، هذه الصورة الأولى، مثل رجل الرجل. الصورة الثانية للنكرة عند ابن مالك كلمة لا تقبل ال لكن تقع موقع كلمة تقبل ال، هذا عند ابن مالك إيش يعتبر؟ أيضا نكرة، مثل ذو لا يقبل ال لكنه يقع موقع كلمة صاحب، وصاحب تقبل ال تقول الصاحب، إذن كلمة صاحب أصلها إيش؟ نكرة. طيب إذن أنت ابن مالك تلتزم بهذا؟ قال نعم ألتزم بهذا دائما هكذا، أي كلمة تقبل ال أو تقع موقع كلمة تقبل ال فهي نكرة. طيب أنا أستعد الآن، يقول له المعترض، يقول له أنا مستعد آتيك بكلمة، طيب تقع موقع كلمة تقبل ال ومع ذلك هي معرفة. مثال لو قلت لقيت رجلا فأكرمته، الهاء في أكرمته هذه هذا ضمير، والضمير يا ابن مالك أنت كما تعلم الضمير معرفة، والهاء هنا على طريقتك نقول الهاء هنا صحيح أنها لا تقبل ال لكن تقع موقع كلمة تقبل ال وهو كلمة رجل فنقول الرجل. إذا نحن جئنا لك بكلمة هي لا تقبل ال لكنها تقع موقع كلمة تقبل ال، فكان يجب على قاعدتك أن يكون إيش؟ أن يكون نكرة مثل ذو وصاحب، ومع ذلك جئنا لك بضمير والضمير معرفة، فكيف تجيب عن هذا الإشكال؟ هذان الآن اعتراضان في اعتراض واحد، كلمة يهود ومجوس معارف وتقبل ال، فتقول يهود اليهود وهو معرفة، ها هو قبل ال، كيف تقول أنت لا يقبل ال إلا النكرة؟ والاعتراض الثاني وضحته لكم. الجواب، الجواب أن يهود ومجوس له استعمالان يا أخوان، له استعمالان. يستعمل اليهود على أنه جمع ليهودي، وكذلك المجوس على أنه جمع لمجوسي، هذا الاستعمال إيش؟ الأول. ويستعمل كلمة يهود ومجوس على أنهما علمان على قبيلتين معروفتين، علم على قبيلة، قبيلة يهود وقبيلة مجوس. إذن كم استعمال عندنا؟ استعمالان. تارة نقول يهود على أنه جمع ليهودي، ومجوس جمع لمجوسي، طيب مثل روم جمع لرومي، زنج جمع لزنجي، وهكذا. هذا الاستعمال الأول. الاستعمال الثاني أن نطلق كلمة يهود ونقصد به القبيلة، أو نطلق مجوس ونقصد به القبيلة، تمام. الآن نقول إذا استعملت يهود وأنت تقصد به أنه جمع يهودي فهو حينئذ نكرة، فقبوله لأل فيه مشكلة؟ لا بالعكس، هذا يؤيد قاعدة ابن مالك. قال والجواب أن يهود ومجوس اللذين يقبلان أل هما جمع يهودي ومجوسي فهما نكرتان. ما الدليل أنهما نكرتان؟ نقول لأنهما قبيلة أل. طيب فيهود هنا هو جمع يهودي، وليس في هذا الاستعمال في هذا الأسلوب، وليس معرفة بل هو نكرة، واضح؟ هو نكرة. إذن قاعدة مالك هنا مستقيمة مضطردة. الاستعمال الثاني قال فإن كان علمين، يعني يهود علم على قبيلة، مجوس علم على قبيلة، على القبيلين المعروفين، طيب ليس القبيلتين، القبيلين، طيب يعني على هذا الجيل، يعني على هذا الجنس وعلى هذا العرق. طيب إذا استعملت يهود وأنت تقصد به أنه علم على هذا الجيل من الناس أو على هذا الجنس من الناس، حينئذ يكون معرفة، وإذا كان معرفة لا يجوز دخول ال عليه، لم يصح دخول ال عليه أصلا. فحينئذ لما نقول اليهود نقول ماذا تقصد؟ إذا تقصد أنه جمع يهودي دخول ال صحيح، وإذا تقصد أنه علم على هذا القبيل أو على هذا الجيل أو على هذا العرق فإنه لا يجوز لك إدخال ال عليه، فقاعدتنا مستقيمة مضطردة. ننتقل إلى الأمر أو الاعتراض الثاني. وأما ضمير الغائب العائد إلى نكرة في مثل قولنا لقيت رجلا فأكرمته، هم احتجوا علينا أن هاء هنا ضمير والضمير معرفة فأبطلوا قاعدة مالك. نقول لهم أصلا هذا الضمير هو أصلا عند الكوفيين نكرة. لماذا؟ لأنه يعود على نكرة، وعندهم هم أن الضمير الذي يعود على النكرة نكرة. حينئذ نقول هذا الضمير الآن يصدق عليه تعريف مالك ولا يصدق عليه؟ لماذا؟ ما الدليل أنه نكرة؟ نقول لأنه وقع موقع كلمة تقبل ال وهي كلمة رجل. إذا قاعدة مالك صحيحة على مذهب من؟ على مذهب الكوفيين، فلا يضر عندهم صدق هذا التعريف عليه، واضح؟ طيب والبصريون المشكلة مع البصريين لأن البصريين يجعلونه واقعا موقع الرجل لا موقع رجل، وكأنك قلت لقيت رجلا فأكرمت الرجل، كما قال تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. وإذا كان كذلك فهو واقع موقع ما لا يقبل أل، فلا يصدق التعريف عليه. طيب طيب ثم نعود إلى ابن مالك يقول رحمه الله تعالى وغيره، أي وغير النكرة ما هو معرفة. فالقسمة إذن ثنائية عند ابن مالك، الاسم إما نكرة وإما معرفة، ولا يوجد عندنا شيء لا هو نكرة ولا هو معرفة. قال في الحاشية وفي عبارة المصنف قلب، وكان حقه أن يقول والمعرفة غير ذلك، يعني عبارة المصنف مقلوبة، يعني هو يقول غير النكرة معرفة. العلماء يعني قالوا هذه العبارة فيها قلب، والأصل أن يقول والمعرفة غير ذلك. طيب غير ذلك يعني غير النكرة، لأن المعرفة هي المحدث عنها. وهذه العبارة تنبئ عن انحصار الاسم في شيئين، نكرة ومعرفة، وذلك هو الراجح عند علماء النحو. ومنهم قوم جعلوا الاسم على ثلاثة أقسام، الأول نكرة وهو ما يقبل أل، والثاني المعرفة وهو ما وضع ليستعمل في شيء بعينه كالضمير والعلم، والثالث اسم لا هو نكرة ولا هو معرفة. طيب مثل إيش؟ قال وهو ما لا تنوين فيه، ما لا تنوين فيه ولا يقبل أل، مثل ماذا؟ كمن وما. لكن هذا الرأي ليس بسديد، بل الصواب الذي عليه يعني علماء النحو أن الكلمة إما اسم وإما عفوا أن الاسم إما نكرة وإما معرفة، ولا قسمة ثلاثية في ذلك، لا يوجد قسم ثالث في ذلك. طيب وغيره معرفة. ثم مثل أو سردها فقال كهم وذي وهند وابني والغلام والذي. هم هذا رمز إلى باب الضمائر كلها، وذي هذا رمز إلى باب اسم الإشارة كاملا، وهند هذا إشارة إلى الأعلام، وابني هذا إشارة إلى المضاف إلى المعرفة، فما أضيف إلى معرفة فهو معرفة كما تعلمون، والغلام هذا إشارة إلى كل ما عرف بأل، والذي هذا إشارة إلى الأسماء الموصولة. قال ابن عقيل أي غير النكرة المعرفة، وهي ستة أقسام، المضمر كهم، واسم الإشارة كذي، والعلم كهند، والمحل بالألف واللام كالغلام، والموصول كالذي، وما أضيف إلى واحد منها كابني. وسنتكلم على هذه الأقسام إن شاء الله بالتفصيل، فيأخذها بابا بابا. هنا وهو يسرد هذه المعارف في البيت لم يرتبها. ما معنى لم يرتبها؟ يعني لم يأتي بها الأعرف فالأعرف فالأعرف، لا، وإنما سردها كيفما اتفق له. لكن الآن لما سيبدأ يشرح ابن مالك المعارف سيأتي بها مرتبة، فسيبدأ بأعرف المعارف عند النحويين وهو الضمير، الضمير هو أعرف المعارف عند النحاة. طيب هل ابن مالك عرف المعرفة أم حدد؟ يعني هو قال لك تعريف المعرفة كذا وكذا، أم أنه قال لك المعرفة هي كذا وكذا يعني حصرها؟ الجواب أنه حصر لك المعارف ولم يعرفها بتعريف، لم يعرفها بتعريف، وإنما عددها لك وسردها لك. صح؟ لماذا فعل هذا؟ قالوا قال الخضري ولم يعرفهما، نعم ولم يعرفهما بالحد، يعني لم يعرف لا النكرة ولم يعرف المعرفة، وإنما وضع علامة للنكرة. طيب وكذلك المعرفة ما عرفها ولا وضع علامة، وإنما سردها لك سردها. لماذا فعل هذا؟ قال لما جاء في التسهيل من في كتاب التسهيل من تعذره بالاعتراض عليه. يعني يقول مهما حاولنا أن نأتي بتعريف للنكرة أو بتعريف للمعرفة عجزنا عن ذلك، فلا يسلم لنا تعريف دون اعتراض، يعني ما من تعريف نأتي به إلا وعليه اعتراض، كما رأيتم قبل قليل يعني اعترض عليه باعتراضات وأخذنا وقتا حتى نجيب عن هذه الاعتراضات. فيقول كذلك المعرفة لو جئت وعرفت لك المعرفة لن أسلم من سهام النقد، فسترد عليه الاعتراضات. هكذا قال الخضري. وعلله بما لم يسلم له، قال وقد عرف كثير النكرة. الآن الخضري يقول لا، ممكن نأتي بتعريفات دون اعتراض، ممكن. فمثلا نقول في تعريف النكرة ما شاع في جنس، هذا هو النكرة، ما شاع في جنس رجل اسم شاع في جنس كل ذكور كل ذكر عاقل طيب كل ذكر بالغ والجنس قد يكون موجودا مثل الرجل وقد يكون مقدرا مثل الشمس وتذكرون مثال الشمس في قطر الندى أنه شيء يعني يقولون يعني لأنه لا توجد إلا شمس واحدة مع ذلك هي نكرة على كل حال هذا مقدر طيب ويعرف الخضري المعرفة بما وضع ليستعمل في شيء بعينه إذن كل ما وضع ليستعمل في شيء بعينه هذا معرفة مثل مكة فهذا لا يصدق إلا على هذا البلد الحرام المدينة المنورة لا يصدق إلا على هذا هذا البلد أو هذه المدينة المباركة طيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصدق إلا عليه فالمعارف من شأنها أنها وضعت لتستعمل في شيء معين محدد يقول الخضري هذا التعريف ليس عليه اعتراض هكذا هو يقول هكذا هو يقول ليس عليه اعتراض طيب قد ذكرت لكم أن ابن مالك لما سرد لكم المعارف في هذا البيت لم يرتبها صح هنا لم يرتب لكن لما جاء يشرح رتبها صحيح طيب الخضري يقول إن ابن مالك في قصيدته الكافية الشافية في منظومته الكافية الشافية التي هي أصل هذه المنظومة لما سرد المعارف سردها مرتبة فلذلك أنا أوصيكم أن تحفظوا هذين البيتين من الكافية الشافية يقول ابن مالك رحمه الله وهما بيتان سلسان يقول ابن مالك فمضمر أعرفها ثم العلم فذو إشارة فموصول متم فذو أداة فمنادى عينا فذو إضافة بها تبينا فمضمر أعرفها ثم العلم هذا الثاني فذو إشارة هذا الثالث فموصول هذا الرابع متم يعني كأنه يقصد أنه يأتي مع صلة الموصول أو أنه حشو تكملة بيت الله أعلم فذو أداة يعني الذي فيه أل فمنادى المنادى هذا معرفة عند بعض العلماء طيب ذكره عندكم في الحاشية الأولى من شرح ابن عقيل قال وزيد نوع سابع وهو المنادى المقصود كقولك يا رجل فيا رجل نكر مقصودة هذا يعد معرفة عند بعض العلماء وكيف تعرف تعرف بالإقبال عليه لأنك أقبلت عليه وحددته وعينته فتعرف وإلا أصل كلمة رجل نكرة صح؟ لكن لما عينته وحددته وأقبلت عليه وناديته تعرف واضح؟ إذن النكرة المقصودة معرفة عند ابن مالك في هذا البيت فمنادى عينة يعني منادى مقصود فذو إضافة يعني المضاف إلى معرفة مثل غلام زيد بها تبين أي تبينت لك هذه المعارف السبعة على هذا العد الذي في الكافية الشافية طيب. فائدة قال الخضري اعلم أن الجلالة أعرف المعارف إجماعا أعرف المعارف إجماعا طيب لكن المشهور عند النحويين أنهم يقولون الضمائر كيف يقولون الضمائر هي أعرف المعارف وهنا يقول لفظ الجلالة هو أعرف المعارف إجماعا قد نقول والله أعلم أن لفظ الجلالة هو كلمة مفردة لكنهم يقصدون من حيث الأبواب من حيث الأبواب يعني باب كامل طيب معرفة فأعرف المعارف من حيث الأبواب النحوية هو باب الضمائر طيب والله أعلم يعني قد يجاب بغير ذلك ويحكى والله أعلم عن صحة هذه القصة أن سيبويه رؤية في المنام فقيل له ما فعل الله بك فقال غفر لي فقيل له بما فقال لأني قلت إن الله أعرف المعارف سبحانه وتعالى طيب ثم قال الضمير هذا العنوان من وضع الطابع أو الناشر قال فما لذي غيبة نو حضوري كأنت وهو سمي بالضمير يقول ابن مالك الشيء الذي يدل على الغيبة مثل هو أو يدل على الحضور والحضور شيئان متكلم ومخاطب المتكلم مثل أنا والمخاطب مثل أنت يقول يعني ابن مالك الاسم الذي يدل على غيبة كهو أو يدل على متكلم كأنا أو يدل على خطاب كأنت هذا هو الضمير فما لي بغيبة نو حضوري كأنت، هذا مثال المخاطب، وهو هذا مثال الغائب، ولم يسعه النظر النظم ليمثل للمتكلم وهو أنا لضيق النظم. سمي أنت أيها الإنسان أو أنت أيها الطالب أو أنت أيها النحوي، سميه بالضمير. وتسميته بالضمير هي تسمية بصرية، والبصريون يسمونه الضمير، وأحيانا يقولون المضمر والمعنى واحد. أما الكوفيون فيسمونه الكناية والمكني، أحيانا يقولون كناية وأحيانا يقولون مكني. أما أهل البصرة يقولون ضمير ويقولون المضمر. واضح؟ قال الأشموني: أعرف الضمائر ضمير المتكلم ثم ضمير المخاطب ثم الغائب السالم عن الإبهام. انتهى كلامه. طيب، قال الخضري في حاشيته: الضمير ضمير على وزن فعيل، فهو فعيل من الضمور. يعني لماذا سمي الضمير ضميرا؟ لماذا سمي الضمير ضميرا؟ فيه رأيان. قيل أنه مأخوذ من الضمور، والضمور هو الهزال، يعني لما تقول يعني بطن ضامر أو جنبه ضامر يعني هزيل. طيب، لماذا سمي الضمير ضميرا؟ ما الهزال الذي فيه؟ الهزال الذي فيه أن حروفه قليلة، لقلة حروفه غالبة. مثلا كلمة هو كم حرف؟ حرفين. ضربته، التاء حرف واحد، الهاء حرف واحد، فلقلة حروفه ولهزالها قيل له ضمير، أخذ من الضمور. هذا رأي. الرأي الثاني يقول سمي الضمير ضميرا من الإضمار، والإضمار هو الإخفاء، تقول أضمرت هذا الكلام في نفسي، يعني أخفيته. طيب، يعني أخفيته. لماذا قيل له ضمير؟ لأنه كثيرا ما يختفي ويستتر، واضح هذا؟ ولأنه خفي في نفسه لعدم صراحته كالمظهر، مع ما فيه من حروف الهمس غالبا. طيب، إلى آخر كلامه. طيب، قال ابن عقيل: يشير إلى أن الضمير ما دل على غيبة كهو أو حضور، وهو قسمان، أحدهما ضمير المخاطب نحو أنت، والثاني ضمير المتكلم نحو أنا. إذن نلاحظ إخوان أن ابن مالك الآن بدأ في درس الضمير، بدأ يشرح لنا الضمائر لأن هي أعرف المعارف من حيث الأبواب التي سردناها. طيب، إذا استثنينا لفظ الجلالة لأنه ليس بابا. طيب، و الآن سيبدأ يفصل في قضية الضمائر، سيبدأ الآن بالضمير المتصل ثم الضمير المنفصل ونحو ذلك. طيب، هنا فائدة لطيفة ذكرها الخضري، يقول: اعلم أن ضمير الغائب لا بد من تقدم مرجعه لفظا أو معنا، يعني ضمير الغائب لا بد أن يكون هناك شيء قبله يعود عليه. مثلا أنت تقول: جاءني زيد فأكرمته، الهاء في أكرمته يعود على متقدم، طيب، على شيء متقدم لفظا وهو كلمة زيد. هذا هو الأصل الطبيعي في الضمير. أحيانا لا يكون هناك شيء صريح يعود عليه، ولكن نحن نشتق منه أو نأخذ منه، يعني نشم منه المرجع. مثال: قال الله عز وجل: اعدلوا هو أقرب للتقوى. كلمة هو تعود على ماذا؟ لابد من مرجع. تعود على ماذا؟ لا تقول لي تعود على كلمة اعدلوا، لأن اعدلوا فعل، والضمائر لا تعود على الأفعال كما عرفتم في شرح القطر، لأن من علامات الاسم أصلا عود ضمير عليه. فلا تقول لي الآن إن كلمة هو تعود على كلمة اعدلوا، لأن اعدلوا فعل والضمائر لا تعود على الأفعال. إذن أين مرجع الضمير؟ قال العلماء: كلمة هو، الضمير الذي هو كلمة هو، هذا الضمير يعود على المصدر المفهوم من كلمة اعدلوا، لأن اعدلوا مأخوذ من ماذا؟ من العدل. فكأنه قال: اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي العدل أقرب للتقوى. من أين جئنا بكلمة العدل؟ مش موجودة في الآية. نقول فهمناها واستنبطناها من الفعل اعدلوا، واضح هذا؟ لذلك قال: أي العدل، اعدله أقرب للتقوى، هو أي العدل. العدل من أين فهمنا؟ المفهوم من كلمة اعدلوا. طيب، وأحيانا يكون مرجع الضمير مفهوم من حيث السياق، من المعنى، ما في شيء يعود عليه لا لفظا ولا تأويلا، يعني ليس هناك مادة نستطيع أن نستنبط منها مثل كلمة تعديل. مثال قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما إلى آخر الآية في آيات المواريث. ولأبويه الضمير هنا في أبويه يعود على من؟ ما في شيء قبله يصلح أن يعود عليه، ولا يوجد كلمة نستطيع أن نستنبط منها مثل ما استنبطنا من كلمة اعدلوا العدل، صح؟ قال العلماء لكنه معروف من خلال المعنى من خلال السياق أن التقدير ولأبويه أي ولأبوي الميت، فالضمير في كلمة لأبويه يعود على الميت الذي فهم من خلال المعنى، والمعنى الذي عرفناه من خلال السياق. وكذلك قوله تعالى مثال آخر قوله تعالى حتى توارت بالحجاب. توارت أين الفاعل في توارت؟ هي هذا ضمير يعود على ماذا؟ لم يذكر شيء قبله، لو تتدبر الآيات لم يذكر شيء قبله. طيب أين مرجع الضمير؟ لا يوجد شيء ملفوظ ولا يوجد شيء نستطيع أن نستنبط منه مثل ما استنبطنا من اعدلوا العدل. قال العلماء سياق الآية ومعنى الآية يدل على أن المقصود به الشمس. كيف عرفنا أن المقصود به الشمس؟ لأنه ذكر العشي وذكر الإلهاء، قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. طيب إذن ذكر العشي وذكر الإلهاء عن ذكر ربه أي صلاة العصر، كل هذا يوحي أن المقصود به الشمس. طيب هذا فقط فائدة أحببت أن أذكرها لكم. طيب ثم بعد ذلك يقول وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكاف من ابن أكرمك والياء والها من سليه ما ملك. طيب نقف عند هذا قدر يا إخوان، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.